الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضر، فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل، ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، ويجب رده إليه. نعم. بعد أن أجاب المؤلف رحمه الله تعالى على أبرز وأهم شبهات من يتعلقون بالقبور ويصرفون لها العبادة ويستنجدون بها ويقدمون لها النذور والقرابين، لما أجاب رحمه الله عن تلك الشبهات أو عن أبرز شبهات هؤلاء، قال رحمه الله: فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ وغالبا مثل هذا السؤال أو هذا التساؤل يطرحه من قارب الهداية أو تأثر بتلك الأجوبة النافعة المسددة، فيسأل عن حكم تلك النذور، سواء من جهة المتقرب بها إلى تلك القبور، أو من جهة السدنة الذين يأخذون تلك النذور. فقال رحمه الله: فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قال: قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها. أن الأموال عزيزة عند أهلها، أي لها معزة في نفوسهم ومكانة في قلوبهم، ولها شأن عندهم، يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية. يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية. وهذا الوصف الذي ذكره رحمه الله وصف من لا هم له إلا المال، ولا مطمع له إلا تحصيله دون مبالاة بالوسائل، أهي صحيحة أم باطلة، محرمة أم مباحة، المهم أن يقع في يده المال. فبعض الناس هذه طريقته، بل كثير من الناس الحلال عنده ما حل في يده، والحرام ما حرم من الوصول إليه. الحلال ما حل في يده بأي طريقة كانت، والحرام من حرم منه ولم يتمكن من الظفر به، بينما الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فهذه الصفة التي ذكر رحمه الله تعالى صفة من لا هم له إلا جمع المال واكتسابه بقطع النظر عن الوسائل والطرائق التي يكتسب بها المال. قال يسعون في جمعها أي الأموال ولو بارتكاب كل معصية، ولو بارتكاب كل معصية. ومن المعلوم أن المسلم الناصح الذي يخاف الله لا يجمع المال ولا يسعى في تحصيله إلا من وجه أباحه الله، لأنه يعلم أنه إذا قام بين يدي الله يوم القيامة يسأله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الصفة التي ذكر رحمه الله تعالى بقوله يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، هذه صفة من لا هم له إلا المال وليس له هم في الآخرة. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال: ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، يعني من أجل المال، ويخاطر بنفسه وربما عرضها للهلكة من أجل تحصيل المال. كل ذلكم ذكره رحمه الله ليبين مكانة الأموال عند أصحابها وأنها عزيزة عندهم وغالية وحريصون عليها أشد الحرص. قال: فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضر. هذا المال العزيز عند أصحابه الغالي عندهم لا يخرجونه ولا يبذلونه إلا لجلب نفع أكبر أو لدفع ضر يخشاه ويخافه. فالناذر للقبر، الناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك. كل هذا يسوقه المصنف رحمه الله ليؤكد أن هذه النذور والقرابين التي يقدمها هؤلاء مع أن الأموال غالية عندهم، هذه الأموال والنذور والقرابين التي يقدمونها للقبور ما قدموها إلا لجلب نفع أو دفع ضر، وهذا ما سماه سابقا الاعتقاد الذي في قلوب هؤلاء بالقبور. فهو يقدم هذه الأموال ليس عبثا ولا عملا لا يرجو من ورائه طائل، بل يقدم هذه الأموال وتلك النذور لأنه يرجو جلب نعماء أو دفع ضر وبلاء. وهذا اعتقاد منه في هذه القبور وتعلق قلبي بها، إضافة إلى هذه العبادات التي يصرفها لها مما هو حق لله سبحانه وتعالى. قال: وهذا اعتقاد باطل، وهذا اعتقاد باطل، اعتقاد باطل في هذه القبور وفي أصحابها الذين هم مرتهنون بأعمالهم ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم، لكن هؤلاء قامت في قلوبهم هذه العقيدة تجاه هؤلاء المقبورين فقدموا تلك الأموال الطائلة. وربما لو أن واحدا من هؤلاء وهو في طريقه لقبر من القبور أو ضريح من الأضرحة ليقدم تلك النذور، ربما لو مر على أسرة فقيرة في أشد الحاجة إلى المال وفي أشد العوز وسألوه أن يعطيهم شيئا من هذا المال لما أعطاهم، ولادخر هذا المال كاملا نذرا يتقرب به. وهذا من هؤلاء زهد في الأمور المشروعة وولوج ودخول في الأمور المنكرة المحرمة. قال: ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، لأن المال عزيز عنده، ولو علم فعلا ويقينا أن هذا العمل باطل ولا يعود عليه بنفع ولا يجلب له فائدة بل هو مضرة عليه، لو علم ذلك ما أخرج ولا درهم واحد، لم يخرج ولا درهما واحدا، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال الله تعالى: ولا يسألكم أموالكم، ولا يسألكم أموالكم، المال عزيز عند صاحبه وثمين عنده. قال: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يعني لو كان من شرع الله سبحانه وتعالى وأمره أمر الإنسان أن يخرج ماله، أن يخرج ماله كله، أو ينقص ماله نقصا شديدا، لظهرت أحوال وأوصاف كثيرة في الناس، لأن المال عزيز على أصحابه. الآن زكاة المال وهي نسبة ضئيلة جدا من مال كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى عبده، تجد كثير من أصحاب الأموال يشح بهذه الزكاة، وربما لا يخرجها إلا بمنازعة شديدة لنفسه. قال: لا ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قال: فالواجب أي على الدعاة وطلبة العلم ومن وفقهم الله عز وجل لفهم الحق والهدى، الواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، الواجب تعريفه أن هذا العمل إضاعة للمال. وفي الحديث قال عليه قال ونهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا إضاعة للمال في وجوه محرمة وطرائق باطلة. قال: وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا، خلافا لقصده، هو أخرجه لجلب نفع ودفع ضر، والواقع والحقيقة أنه لا يجلب له نفعا ولا يدفع عنه ضرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير. ما النذر الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير؟ ما هو النذر الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل؟ النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، أي النذر لله، النذر الذي يقصد به الله جل وعلا، قال لا يأتي بخير. مثل أن يقول قائل: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح شاة للفقراء. هذا النذر الذي نذره لله علي إن شفى مريضي أن أذبح شاة للفقراء لا يأتي بخير. إن شفى الله سبحانه وتعالى مريضة فهذه منة من الله عليه، منة من الله عليه وتفضل منه سبحانه وتعالى. أما النذر ذاته لا يأتي بخير، لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا. ولهذا الأولى بالإنسان والأجدر ألا ينذر، وإذا أكرمه الله وشفى مريضة وذبح شكرا لله دون أن يكون أوجب ذلك على نفسه فهذا أطيب وأجدى وأنفع. ولهذا بعض الناس عند الشدة والمرض والمصيبة ينذر لله علي أن أصوم سنة كاملة إن حصل كذا. ولله علي أن أتصدق بمثلا مالي أو نصف مالي، ثم إذا حصلت النعمة يأتي لبعض المشايخ: يا شيخ إيش الحل؟ أنا نذرت بكذا وحصل لي الآن هذا الأمر، لازم أن أفعل، ما في مخرج، ما في طريقة، ما في حل هنا هناك، لابد أن أخرج. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: النذر لا يأتي بخير، يعني شفاء مريض أو دفع ضر أو جلب نعماء ليس سببها النذر، سببها تفضل الله ومنته على عبده. قال: النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وبعض البخلاء حتى مع النذر ما يستخرج منه هذا الذي نذره، تجد إذا تحققت النعمة لم يفي بنذره، لم يفي لله علي إن شفى مريضي أن أذبح شاة، ويشفى مريضه ولا يذبح شاة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير، أي النذر الذي يقصد به الناذر التقرب إلى الله ويقصد به وجه الله. فكيف بالنذر الذي يتقرب به إلى غير الله؟ كيف بالنذر الذي يتقرب به إلى غير الله للقبور والأضرحة والقباب وغيرها؟ فهذا شر محض وشرك خالص وكفر بالله سبحانه وتعالى وصرف للعبودية لغيره جل وعلا. وكيف يرجو إنسان سوي عاقل من وجه هذا طريقه وسبيل هذا شأنه أن يستجلب نعماء أو يدفع عن نفسه ضرا وبلاء؟ نعم. قال رحمه الله: وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه، لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة الشيء، وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأي تدليس أعظم؟ وأي رضا بالمعصية أعظم العظمى أبلغ من هذا؟ وأي تصيير لمنكر معروفا أعجب من هذا؟ وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب. يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزورا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها. ذكر رحمه الله تعالى أولا حكم هذه النذور في حق من تقرب بها، والآن يذكر حكمها في حق السدنة الذين يقبضونها ويستلمونها من أربابها ظلما وزورا وباطلا. قال: وأما القابض للنذر، والقابض للنذر هم السدنة الذين حول القبور. وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه، لأن هذا المال يقبضه ويأخذه ويأكله سحتا وحراما. قال: حرام عليه قبضه، لأنه أكل لمال النادر بالباطل لا في مقابل شيء، لا في مقابل شيء، ولم يأخذ منه مقابل هذا المال عوض، وليس أخذه عن تجارة عن تراض بينهما، وإنما أخذ المال منه بلا عوض وبلا مقابل، بل أخذه بمقابل إيقاع وتغرير الجهال في الوقوع في الشرك بالله، فجنى على جنى الساد على هؤلاء أصحاب النذور جنايتين، إذا كان شجعهم على ذلك وقبض منهم المال جنى عليهم جنايتين. الأولى أخذ أموالهم وأكلها بالباطل، والثانية التغرير بهؤلاء والتلبيس عليهم إلى أن وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يمارس هذا التغرير السدنة، كثيرا ما يمارس السدنة هذا التغرير. فإذا جاء الإنسان وعرض على السادن حاجته قال له: كم من إنسان جاءنا هنا وقرب قربانا وقدم حصة من ماله وكان مصاب بكذا ومصاب بكذا ومصاب بكذا وكلها انتهت، ويبدأ يسوق له الحكايات المخترعة والأكاذيب إلى أن يغرره، فيكون جنى عليه جنايتين: الأولى أخذه لماله بالباطل، والثانية التغرير به إلى أن يوقعه في الشرك بالله سبحانه وتعالى بتقديم تلك النذور والقرابين. وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا ريب أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، بل إنه من أشنع ما يكون في هذا الباب، لأنه يأكل ماله بالباطل ويوقعه في الشرك بالله سبحانه وتعالى. يعني كأنها بصورة أخرى أو بصورة واضحة، السادن كأنه قال: أعطني مالا وأشرك بالله. هذه خلاصتها، كأنه قال له: أعطني، ادفع لي مال مقابل أن تشرك بالله، فيعطيه مالا مقابل هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى، فجنى عليه جنايتين. ولأنه تقرير للناذر على شركه، ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك. الواقع أنه ليس هذا فقط، الواقع أنه ليس هذا فقط، ليس تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، ليس هذا فقط، بل إن السادن في الغالب عمله أكبر من هذا، عمله أكبر من هذا، ليس فقط تقريره وإنما تغريره، التغرير به واستدراجه واستجلابه حتى يقع في هذا العمل المنكر. قال: ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، بل يمكن أن يقال، والأنسب أيضا أن يقال: ولا يخفى حكم الداعي إلى الشرك والمغرر بالناس للوقوع في الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي. حلوان الكاهن هو المال الذي يأخذه الكاهن مقابل الكهانة، ومهر البغي هو المال الذي تأخذه البغي مقابل وقوعها في الفاحشة والزنا. قال: ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. وهذه أكبر واحدة فيما ذكر رحمه الله، أنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. وغالبا ما يمارس السدنة هذا الأمر، التغرير والتدليس على الناذر وإيهامه أن الولي ينفعه ويضره. قال: فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأي تدليس أعظم، وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا، وأي تصيير لمنكر معروفا أعجب من هذا. وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، أي أن شأن الجاهلية الأولى في تقديم النذور والقرابين هو نفس الأسلوب الذي يمارسه هؤلاء، أخذوه عنهم شبرا شبرا، ذراعا ذراعا، حذو القذة بالقذة. يعتقد النادر جلب النفع في الصنم ودفع الضر، فيندر له جزورا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه، أي مزرعته وحديقته وبستانه، ويأتي به إلى السدنة، إلى سدنة الأصنام، فيقبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته، فيقبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته. لاحظ المفسدتين، يقبضونه منه أكل ماله بالباطل، يوهمونه حقية عقيدته أي صحة عقيدته وأن هذا الاعتقاد صحيح، فيغررونه في الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فجمعوا بين جنايتين على الناذر. وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم. قال: وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت أن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قلت: كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها، فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. نعم. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. نعم. وثبت في الحديث، نعم، قال: فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، هذه شبهة أيضا يثيرها هؤلاء. يقول بعضهم أن بعض هؤلاء الذين يقدمون تلك النذور والقرابين قد يحصل نفعا، يعني مثلا امرأة لا تنجب، امرأة لا تنجب، وذهبت إلى قبر من القبور وقدمت نذرا، ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن تنجب، قدر الله جل وعلا أن تنجب، ماذا يكون على إثر ذلك عند هؤلاء وعند أيضا من يتأثر بمثل هذه المواقف في مثل هذا الاستدراج، ونستدرجه من حيث لا يعلمون؟ فيستدرج أمثال هؤلاء ويفتتنون بالقبور بسبب قصة أو قصتين أو حوادث معينة، وافق أن قدر الله سبحانه وتعالى حصول ما يؤمله الإنسان أو اندفاع ما كان يخشاه الإنسان، فيبنون على ذلك صحة الاعتقاد في القبور، صحة الاعتقاد في القبور والتوجه إليها. يقول: فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قلت: كذلك الأصنام كذلك الأصنام، يعني كذلك الذين كانوا يتقربون الأصنام أحيانا يحصل شيء من هذا. فهل حصوله، هل حصول مثل ذلك في قصة أو قصتين أو أكثر أو أقل، هل حصول مثل ذلك دليل على صحة العمل؟ وهل هذا يعد مقياسا لمعرفة صحة العمل؟ الجواب كلا، ليس دليلا ولا مقياسا. مقياس صحة العمل موافقته للشرع، وإذا قسنا هذه الأمور في شرع الله وجدنا النصوص البينة والدلائل الواضحة القاطعة أن هذا العمل شرك بالله وكفر به سبحانه وتعالى، وأنه إنما بعث رسله وأنبياءه لإبطال ذلك. فإذا حصول شيء من هذا القصص ليس دليلا، قد يكون من باب الاستدراج، وقد يكون من احتيال الشيطان، مثل ما أشار المؤلف رحمه الله أن الشيطان يأتي إلى تلك الأضرحة أو كان أيضا يأتي سابقا إلى الأصنام ويدخل في جوف الصنم ويخاطبهم ويفتنون بمخاطبته، يخاطبهم، تأتي المرأة وتقف وأريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، إذا انتهت خاطبها وقال لك ما أردت أو أعطيناك أو نحو ذلك، ثم تذهب وتستبشر وتدعو النساء الأخريات وتقول إنك خاطبني وسمعت كلامه منه ووعدني، فيفتنون بمثل ذلك. قال قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان، يعني عندما يقف عند الصنم يخبره بما يكتمه، وذلك عن طريق القرين، عن طريق قرين الإنسان، فيخاطبه الشيطان من جوف الصنم بما في نفسه، أو يخاطبه من جوف الضريح بما في نفسه، يقول قبل أن يتكلم هذا بحاجته، يقول أنت جئت من بلد كذا لحاجة كذا، يذهل الرجل، يذهل ويفتن، ثم يقول أعطيناك ما سألت ورضينا قربانك أو شيء من هذا القبيل، فيفتن الرجل بهذا الخطاب الذي يسمعه من جوف الصنم أو من جوف الضريح. قال والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان، فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام. إذا كان هذا يعد دليل يصح أن يستدل به على صحة هذا العمل، فليكن أيضا دليلا على صحة وأحقية عبادة الأصنام، إذ لا فرق بين العملين، هذا العمل وذاك واحد لا فرق. فإذا كان هذا الذي يقوله هؤلاء دليلا على صحة هذا العمل، أي تعلق هؤلاء بالقبور، فليكن أيضا دليلا على صحة عبادة الأصنام. فماذا يترتب على هذا إذن؟ قال وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال، أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، يعني له مكر كبار ودهاء عظيم وتخطيط متواصل، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، يعني أنه يشامل القلوب ويلقي فيها من الشبهات والوساوس، هذا من جهة. ومن جهة ثانية قال وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، يلقي الكلام في أسماع الأقوام أي من جوف الصنم، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين، ومثله أي مثل هذا الصنيع يصنعه أي إبليس في عقائد القبوريين أن يخاطبهم من جوف الضريح، يخاطبهم من جوف الضريح ويخبره بما في صدره، يخبره بما جاء لأجله، يخبره بأن حاجته قضيت، فيفتتن الناس ويضلون عن سواء السبيل، وهذا ما يريده منهم الشيطان الرجيم. قال: فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. قال الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال أهل العلم في كتب التفسير: عباد الله المؤمنون المحافظون على الأذكار والتعوذات المأثورة، المحافظون على فرائض الإسلام واجبات الدين، ليس للشيطان عليهم سبيل، حماهم الله عز وجل منه ووقاهم وأعاذهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. نعم. قال رحمه الله: وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة. ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم، فيقولون إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العمال لقبض النذور. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. قال: وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع، أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان. جاء في الحديث أن الشياطين يصعد بعضهم فوق بعض إلى السماء الدنيا فيسترقون السمع، فربما قذفوا بالشهاب قبل أن يأخذوا الكلمة، وربما اختطفوا الكلمة وتناقلوها واحدا واحدا حتى يوصلوها إلى الكاهن، حتى يوصلوها إلى الكاهن. الآن هم ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون بهذا الصنيع؟ لنتفكر: يجتمعون ويصعد واحدا فوق الآخر، واحدا فوق الآخر إلى السماء الدنيا، وهم يعلمون أن هذا العمل مخاطرة شديدة، ففيه شهب وفي صواعق وفيه هلاك، ولا يبالون، يخاطرون في سبيل أن يظفروا بكلمة واحدة ينزلون بها ويضعونها في أذن الكاهن فيظل خلق عظيم. مخاطرة عظيمة، يخاطرون بأنفسهم وأرواحهم دون مبالاة في سبيل إيقاع الناس في الشرك بالله. ولهذا هذه المخاطرة يكون لها أثرها على خلق من الناس، لأن إذا قال الكاهن سيحدث كذا يوم كذا وكذا ثم يقع، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: يذكرون تلك المرة وينسون كذبة. فتجد الناس دائما يذكرون، يقول: أليس يوم كذا ذكر لنا كذا وكذا ووقع، وكذبه كله ينسونه، فيذكرون تلك المرة الواحدة وينسون كذبه المرات الكثيرة. قال: وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة. الكاهن عندما تأتيه مثل هذه يمزج معها 100 كذبة. ثم المصيبة أن الناس ينسون كذبه كله ويذكرون تلك المرة الواحدة. ويقصد شياطين الجن، شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم، فيقولون: إن الولي فعل وفعل، أي حصل على يديه كذا وأخبر بكذا، يرغبون فيه ويحذرونهم منه، أي يجمعون لهم بين الرابة والرهبة، الرجاء والخوف، فيرغبونهم فيه ويحذرونهم منه، يعني يجعلون في قلوبهم رغبة في الولي وخوف من الولي، فتجده يجتمع فيهم الأمران: الرغبة فيه والرهبة منه، مع أن الرغبة والرهبة عبادة لله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعوننا رغبا ورهبا. الرغبة والرهبة عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، الرجاء والخوف، لكن هؤلاء بحيلهم وبمكرهم يجعلون هذا الرجاء والخوف والرغبة والرهبة للأولياء، وهذا هو خوف السر ورجاء السر ومحبة السر التي هي عبودية وذل لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال: وترى العامة، هذا مما يزيد الطين بلة، وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك، أي يؤيدونه ويشجعون عليه ويولون العمال، يوظفون موظفين لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيهم الظن، وهذا أيضا يزيد البلاء، وقد يتولاها من يحسنون فيهم الظن من عالم أو قاض أو مفتن أو شيخ صوفي، فقد يتولاها واحد ممن يحسنون فيه الظن فيزداد تمسك العوام والجهال بذلك، وحينئذ ماذا يكون؟ قال: فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس، نسأل الله العافية. نعم. قال: فإن قلت هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد، وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا، بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها. نكتفي يا شيخ، الكلام هنا أيضا طويل، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يقول: جدتي ماتت وهي تذبح وتنذر لغير الله، فهل يجوز أن أستغفر الله لها؟ إذا كنت على يقين أنها على ذلك وأنها ماتت على ذلك فلا يجوز، إذا كنت على يقين أنها على هذا العمل وعلى هذا الاعتقاد وأنها ماتت عليه فلا يجوز. نعم. يقول: ما حكم قراءة القرآن في شادر أو خيمة بعد وفاة رجل أو امرأة؟ هذا العمل من البدع المحدثة، يعني نصب السرادقات والخيام إما في القبور أو قريبا منها أو نحو ذلك، وقراءة القرآن فيها أو نحو ذلك، أو جلب القراء لقراءة القرآن وإهداءه للأموات، فهذا كله من الأمور المحدثة التي لا دليل عليها في هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يقول: كيف يعرف الشيطان ما في جوف العبد؟ نرجو التوضيح. الشيطان له على القلب لمة، له لمة، وأيضا كما قال أهل العلم وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، يشام القلوب، بمعنى أنه يتعرف على ميولاتها. هل ميل القلب إلى جهة الشهوات أو ميله إلى الشبهات؟ إذا وجد أن القلب له ميول للشهوات وأنه مقبل عليها زين الشهوات في نفسه. أما إذا وجده متدينا مقبلا على الدين معرضا عن الشهوات مبتعدا عن المحرمات، فإنه يأتيه من طريق الشبهة، يأتيه من طريق الشبهة، ويجعله يغالي في الدين ويرتكب المحدثات والمبتدعات ويزداد به إلى الوقوع في الشركيات حتى يخرجه من الدين، وهو لا يبالي بأن أخرج الإنسان من الدين، سواء من جهة الجفاء أو من جهة الغلو، سواء بإفراط أو تفريط. نعم. يقول: عندنا أناس في منطقتنا يذبحون في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويوزعون ويقومون بتوزيع اللحم، فيقدم إلينا لحم، فهل نقبله أم لا؟ هذه الذبائح التي تقام في الموالد والاحتفالات هي ذبائح بنيت على بدع وبنيت على أعمال محدثة، وأخذكم منهم وتناولكم لما يصنع في تلك البدع هو من التأييد لهذا العمل، وهو من التأييد لهذا العمل، وهو عمل محدث لا أصل له في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ولا في عمل الصحابة. ومن يطالع كتب السيرة وكتب التاريخ يجد أن بداية هذا العمل إنما كان بعد القرن الثالث، وأما زمن الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان لا وجود أصلا لهذا العمل ولا ذكر له ولا وجود له، ولو كان هذا العمل خيرا لسبقونا إليه، لأنهم أحرص منا على الخير وأشد رغبة منا في تحقيق الخير. نعم. يقول: إذا مات الإنسان وعليه نذر فماذا عليه؟ من مات وعليه نذر وفى عنه وليه، إذا كان وليه مقتدر، أو من ماله، إذا كان ترك مالا وترك ميراثا يؤخذ من ماله، إذا كان النذر الذي نذره طاعة. أما إذا كان النذر الذي نذره معصية فهذا لا وفاء فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما هي صيغة النذور لأصحاب القبور؟ لها صيغة عندهم، لهم صيغ كثيرة، وسواء أتى بصيغة النذر قال نذرت له، أو بصيغة تؤدي المعنى نفسه كأن يقول له علي، أو ألزمت نفسي، أو أنني سأتقرب، أو هذه الذبيحة خصصتها لفلان أي المقبور، أو نحو ذلك. فأيا كانت الصيغة، إذا كان مؤدى العمل ونتيجته هو تقديم القرابين والنذور لهؤلاء المقبورين، وهو كما تقدم ومر معنا نوع من الشرك، لأن الوفاء بالنذر عبادة أثنى الله سبحانه وتعالى على أهلها وعلى الموفين بها، ومن صرف العبادة لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله. وقد قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.